أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تعطي هذه النخلة ثمرها اليانع كل وقت بمشيئة الله، وكذلك شجرة الإيمان في القلب تخرج من ثمار الطاعات والخيرات والفضائل والأخلاق ما فيه صلاح للنفس والناس، فيحصل لصاحبها من الثواب العظيم والثناء الكريم ما الله به عليم. والله يذكر الأمثال للناس تفهيما لهم لتتضح لهم المسائل ويتفقه في معاني المثل فيعتبر ويتعظ. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والله ضرب مثلا كلمة الكفر القبيحة كشجرة الحنظل الخبيثة فطعمها مر ولا نفع لها ولا خير فيها، وليست راسخة فجذورها قريبة من سطح الأرض، ليس لها أصل ثابت ولا فرع عال. وكذلك الكافر لا مبدأ له ثابت ولا خير مأمول ولا نفع منتظر ولا يرفع له عمل صالح ولا تجاب له دعوة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله يثبت المؤمنين على كلمة الحق وشهادة الصدق لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا وعند سكرات الموت وعند سؤال الملكين في القبر وعند القيام لرب العالمين. ولا يوفق الله الكفرة الفجرة لقولها، ولا يلهمهم الصواب، ولا يهديهم للجواب. والله يفعل في خلقه ما يشاء من هداية المؤمنين وإضلال الكافرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تنظر أيها المسلم الرشيد إلى كفار مكة الذين استعاضوا بالكفر مكان الإيمان بالله وشكره على نعمة الأمن ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ووجود الحرم بين ظهرانيهم، وقد قادوا أتباعهم يوم بدر إلى دار الهلاك والخزي وهي نار جهنم. جهنم يصلونها وبئس القرار. نار جهنم يقاسون حرها ويصلون نارها ويذوقون عذابها، وأقبح بها من مستقر لمن كفر واستكبر. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. واتخذ الكفار آلهة يعبدونهم من دون الله ليبعدوا العباد عن طريق الهداية، فقل لهم أيها النبي استمتعوا في هذه الدنيا القصيرة الحقيرة الفانية، فإنها سريعة التحول والزوال، وسوف ترجعون إلى نار جهنم في أهوال وأغلال وأنكال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أيها النبي لعباد الله المؤمنين المصدقين بوعد ربهم، يؤدوا الصلاة على أكمل وجه، ويتصدقوا ببعض ما وهبهم الله في أبواب الخير في حال السر والعلن حسب المصلحة، من قبل أن يأتي يوم العرض على الله. فذاك اليوم لا ينفع فداء ولا صداقة، فلا مال يدفع ولا حبيب يشفع. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله وحده الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم وأنزل الغيث من الغمام فأحيا به من كل زوج بهيج بما في ذلك قوت الناس من حبوب وفواكه وخضروات، وذلل السفن تسعى في مياه البحار بمنافع الناس من سفر وسياحة وتجارة وجهاد، وذلل الأنهار لمصلحة الناس لشربهم وغسلهم ومزارعهم وقيام حياتهم وحياة دوابهم فضلا منه وكرما. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وذلل الله للعباد الشمس والقمر ذهابا وإيابا، وفيهما مصالح من النور والإضاءة ومعرفة السنين والحساب وإنضاج الثمار، وذلل الليل للراحة من الأشغال والنوم بعد الملل والكلال، وسخر النهار لطلب الكسب والمعاش والبناء والإنتاج، فالليل والنهار هما موسم الطاعات وزمن العبادات ومزرعة القربات.